معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس السابع من دروس المعاملات من كتاب الإفصاح للإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى، ونبدأ من أول المسألة 22، واختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه. القراءة مع الشيخ خالد. الأول أوضح؟ يعني هذا أوضح؟ هذا أوضح؟ طيب، خلينا معنا إن شاء الله. هذا جديد، كل عليه الدعاء. اللهم إنا نسألك خير هذا المكبر، ونعوذ بك من شره وشر ما هو. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه. فقال أبو حنيفة ومالك: يقف على الإجازة من المالك ويصح. وقال الشافعي: لا يصح. وعن أحمد: روايتان كالمذهبين. هذه المسألة التي يسميها العلماء بيع الفضولي، يعني الإنسان الذي يبيع ملك غيره، يبيع بيت غيره، يبيع سيارة غيره، إلى غير ذلك، وتم البيع بدون علم المالك، فلما علم المالك أجاز البيع ورضي، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، لأن هذا بيع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. والقول الثاني أن هذا حق لصاحب المال، فإذا أجاز وقال رضيت بهذا البيع صح. والقول الثاني أنه يصح هو قول أبي حنيفة ومالك إذا أجاز المالك. والحقيقة هذه المسألة خلاف العلماء فيها خلاف معتبر، فالذين منعوا قالوا: ولو أجاز المالك فالبيع باطل، أنك بعت بيت غيرك، بعت سيارة غيرك، أثناء عقد العقد لم تكن مالكا للسلعة، فالعقد وقع باطلا حتى لو قال صاحب البيت رضيت. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز، لأن هذا الحق منع من أجل صاحب البيت أو صاحب السلعة، وما دام صاحب السلعة أجاز هذا البيع فهو صحيح. والراجح هو القول الثاني أنه صحيح إذا أجاز صاحب السلعة. ودليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه. عروة بن الجعد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وقال: اشتري لنا به شاة، وفي رواية: أضحية للعيد. فذهب عروة إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم أخذ إحدى الشاتين ودار بها في السوق فباعها بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، اللهم بارك له في صفقة يمينه. قالوا: فما تاجر بعد ذلك ولو في التراب إلا ربح. من هو؟ عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه. أين محل الشاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ووكله بالشراء فقط، فاشترى شاتين. الشاتان ملك لعروة أم ملك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. ثم باع شاتا، باع ما يملك ولا ما لا يملك؟ ما لا يملك. باع شاتا، ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، ولم يقل بأن البيع باطل، لأنك حينما بعت الشاتا بعت ما لا تملك، وإنما أقر هذا البيع وكان البيع صحيحا، فالراجح جوازه. نعم. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا فإنه جائز، وإذا تناولت المحظورة كالخمر لم يجز. وهذا على حد علمي لا خلاف فيه بين العلماء، أن البيع إذا كان لشيء مباح كالأكل والشرب والبيوت والسيارات والأشياء التي يملكها الإنسان، بأن البيع صحيح. أما إذا كان البيع يتناول محظورا كبيع الخمر وبيع الخنزير وبيع الأصنام فإنه لا يجوز، أو بيع الشيء المغصوب، رجل اغتصب أرضا وأراد أن يبيعها، رجل غصب بيتا وأراد أن يبيعه، فإن البيع هنا لا يجوز، لأنه محرم، ولأنه لا يملك السلعة، لأن هذه السلعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنها. مثاله من واقعنا المعاصر، مثاله رجل حفر فوجد تمثالا من الحجارة مكتوب عليه أشياء من آثار القدماء، فهذا التمثال قوم بعدة ملايين، فهل يجوز أن يبيع هذا التمثال؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الأصنام، والصنم هو التمثال، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الميتة والخمر والأصنام. والأصنام هي التماثيل. إذن فكل تمثال لا يجوز بيعه باستثناء لعب الأطفال، هي التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنها تلعب بها. نعم نعم. لو قطعت رأسه جاز بيعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور. فقال أبو حنيفة ومالك: يبطل فيهما. وقال أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور. وعن الشافعي كالمذهبين. يقول: واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور، يعني باع سلعة أو سلعا بعض السلع مباح وبعضها محظور، مثل الرجل الذي ذهب قال ذهب يشتري، فاشترى طن سكر ومئة كيلو شاي وعشر كراتين سجاير كلها بعشرة آلاف جنيه، هذه السلعة كلها مباحة؟ لا. كلها محرمة؟ لا. فيها سلعتان مباحتان وهما السكر والشاي، وسلعة محرمة وهي السجاير أو الدخان. قال أبو حنيفة ومالك يبطل فيه، يعني يبطل البيع في السلعة كلها، في الشاي والسكر والسجاير البيع باطل. وقال أحمد يصح العقد في المباح ويبطل في المحظور. والإمام أحمد يقول يصح البيع في السلعتين المباحتين، أما السلعة المحرمة لا يجوز. المصنف هنا يقول واتفقوا، ثم يذكر خلافا. يقول في الهامش قال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله في قول له إن الصفقة إذا اشتملت على مباح ومحظور وكان المبيعان معلومين ولا ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء كخل وخمر، الخل حلال والخمر حرام، وكحر وعبد، العبد بيع حلال مباح والحر بيع حرام، أو عبد حاضر وعبد آبق هارب لا يجوز بيع الآبق، فهنا يبطل البيع فيهما إلا في حالة إذا باع ملكه وملك غيره إلى آخره. المصنف هنا يقول واتفقوا، ثم يذكر خلافا، والصحيح أن يقول واختلفوا، ولذلك نرجع إلى النسخ الأخرى، قد يكون هذا سقط أو يكون تغيير مطبعي أو نحو ذلك، لأن المسألة ذكر المصنف فيها الخلاف، فتكتب مكان واتفقوا اكتب بجوارها، والأولى واختلفوا فيما إذا اشتملت على صفقة على مباح ومحظور. قال رحمه الله تعالى واتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك فإن البيع صحيح. اتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك فإن البيع صحيح. إذن النية لا تعلق لها بعقد، اشترى عبدا بنية أن يعتق ولم يعتق، استخدمه في الخدمة يجوز، أو عتقه يجوز، إذن النية لا تؤثر في الحكم ما دام الحكم صحيحا. المسألة السابقة الراجح فيها أن البيع يبطل في المحظور ويصح في المباح، قول الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أن يعتقه، فقال أبو حنيفة البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع، وقال مالك يجوز ويصح البيع والشر، وعن الشافعي قولان كالروايتين، وقال أحمد البيع والشرط صحيحان، وعنه رواية أخرى يصح البيع ويبطل الشرط. الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت أنه اشتراه وفي نية أن يعتقه بدون شرط، المسألة الثانية فيما إذا اشتراه على أن يعتقه، قال بعني هذا العبد، قال لن أبيعك إلا بشرط أن تعتقه، قال أشتريه بشرط أن أعتقه، هذه المسألة اختلف العلماء فيها. قال أبو حنيفة البيع باطل لأنه بيع وشرط، البيع باطل في رواية الكرخي والرواية الأخرى الحسن جواز البيع. وقال مالك يجوز ويصح البيع والشرط. وعن الشافعي قولان. وقال أحمد البيع والشرط صحيحان. وهذا القول هو الراجح. البيع والشرط صحيحان. لأن البيع مباح والشرط مباح، فلم تحتوي الصفقة على محرم. نعم. إذا يسأل يقول فإذا اشتراه بشرط أن يعتقه فاشتراه ولم يعتقه فحينئذ يأثم المسلمون عند شروطهم، لكن البيع صحيح. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه إذا اشترى فهدا على أنه صيود ودابة على أنها هملاجة صح البيع، لأن هذا الشرط شرط مباح. فهد، تعرفون الفهد حيوان يصيد الإنسان به في الصحراء الظباء ونحو ذلك، فاشتراه الفهد هذا يساوي 1000، لكن قال أنا لن أبيعه إلا 3000، فإن هذا الفهد معلم كالكلب المعلم يصيد لك الظباء ونحو ذلك وتربح من ورائه، فاشتراه على هذا الشرط ووجده كما قال، فالشرط صحيح والبيع صحيح. واشترى دابة على أنها هملاجة، والدابة الهملاجة أي الدابة السريعة في المشي الحسنة، فهذا شرط مقصود وهو جائز ومباح. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن خالف وباع فهل يصح البيع؟ فمذهب أحمد أنه باطل، وقال مالك يفسخ البيع ما لم يمت، فإن مات فيتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة والشافعي يصح مع الكراهية. والراجح قول أحمد ومالك، الراجح قول أحمد ومالك بأن البيع باطل ويلزمه الفسخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فهذا منهي عنه، فوقع البيع باطلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن شراء المصحف جائز. شراء المصحف جائز لأنه لا يريد بيع المصحف أنه يبيع كتاب الله أو يبيع كلام الله، إنما يبيع الورقة والحبر والجلد والإجارة على الكتاب، فهذا يجوز بيعه. أما كلام الله عز وجل لا يقدر بثمن. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيعه، فكرهه أحمد وحده وأباحه الآخرون من غير كراهية، وهو الصحيح أنه مباح. ولماذا فرق بين الشراء والبيع؟ لماذا؟ قال بالشراء اتفقوا على يجوز شراء المصحف، وفي البيع قال بعض العلماء بكراهة بيع المصحف. ما الفرق؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الشراء يكون للحاجة، فأنت لا تبذل مالا وتشتري مصحفا إلا من أجل أن تقرأ فيه، فأنت محتاج إليه، ولا يمكن أن تصل إليه، أن يصل إليك هذا المصحف عن طريق الهدية أو عن طريق الكتاب أو نحو ذلك، فيجوز الشراء بلا خلاف. أما البيع معك مصحف فكانوا يرغبون أن تهديه لإنسان كلما قرأ فيه لك مثل أجره ونحو لكن كما ذكرت لكم الراجح جواز البيع وجواز الشراء. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة لقوله تعالى: وذروا البيع. النداء المقصود به ماذا؟ الأذان الثاني الذي يكون الإمام على المنبر ثم يؤذن المؤذن. هنا يجب على الجميع أن يتركوا البيع والشراء إلا لمن لم تجب عليه الجمعة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع أي اتركوا البيع. لماذا لم يقل وذروا الشراء؟ قال وذروا البيع. لماذا؟ نعم، طيب جميل، لكن هناك ما هو أفضل؟ لأن البيع تشمل البيع والشراء. أحد عنده شيء آخر؟ لأن التجار ينتظرون من يشتري منهم فيبيعون، لكن الشراء يمكن أن يشتري في أي وقت، لكن البيع ينتظره التجار وفيه ربحهم وغايتهم ومقصدهم. رجل منذ 3 أسابيع وهو جالس في محل بيع السيارات لم يشتري أحد منه سيارة، ثم قبل أذان الجمعة بنصف ساعة جاء رجل يفاصل في سيارة ويريد أن يشتريها، والمؤذن يؤذن وهو يريد أن يعقد العقد ويأخذ السيارة ويعطيه المال. هو منذ 3 أسابيع ينتظر من يشتري منه، وهذه صفقة قد يكون ربحه في 10,000 أو أكثر. هنا يظهر إيمان العبد وتقواه، هل سيؤثر الدنيا على الآخرة ويظل ويرتكب المكروه ويبيع ويشتري ويكتب العقد ويأخذ المال ثم يذهب متأخرا إلى صلاة الجمعة، أم أنه يقول: لا، إلى هنا نتوقف، فنحن الآن سنتعدى حدا من حدود الله، تأتيني بعد الصلاة، وإن كان له رزق سيأتيه، وإن لم يكن له رزق لن يأتيه. ولذلك قال تعالى: وذروا البيع، لأن النفوس تشتاق إلى البيع. أما الشراء فبيده يستطيع، والمال في جيبه، أن يشتري من أي مكان وفي أي وقت. إذا لا يجوز البيع والشراء. قال: اتفقوا على الكراهية هنا، ثم اختلفوا في المنع. هل الكراهية المقصود بها كراهية التحريم أم كراهية التنزيه؟ سنرى ذلك في المسألة الثانية. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في المنع منه. فقال مالك وأحمد: البيع باطل، ولم يمنع صحته الآخران. وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي الله عنه. قال مالك وأحمد: البيع باطل، لقول الله عز وجل: وذروا البيع، اتركوا البيع، فخالفوا أمر الله وباع واشترى. والآخران وهما أبو حنيفة والشافعي قالوا: يصح البيع مع الكراهة، يصح البيع مع الكراهة. وهنا لو نظرنا إلى هذه المسألة، نقول القاعدة الأصولية التي تقول: إذا انصب النهي على ذات الفعل أو شرط من شروطه فضى البطلان، وإذا انصب النهي على أمر مجانب انتهى الصح اقتضى الصحة مع الكراهة. فهنا النهي انصب على ماذا؟ على ذات الفعل ولا على صفة من صفاته؟ صفة من صفاته وهي وقت البيع. أحسنت، وقت البيع. فقد ينصب النهي على وقت البيع مثل هذا الحديث، أو على مكان البيع مثل النهي عن البيع في المسجد، فحينئذ يصح البيع مع الحرمة أو الكراهة على حسب الدليل. لكن إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر والميتة والأصنام، فهذا انصب على ماذا؟ على ذات الفعل، يبطل، يبطل البيع. نعم. إذن الراجح قول أبي حنيفة والشافعي. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان. عفوا، تكملة للمسألة السابقة، إن هذا النهي ليس لكل الناس، وإنما لمن وجبت عليه صلاة الجمعة. إذا لو باعت المرأة للمرأة في هذا الوقت يجوز؟ يجوز. لو باع الصبي للصبي يجوز. لو اشترى المسافر من امرأة يجوز. المسافر لا تجب عليه الجمعة، والمرأة التي وقفت في المحل لا تجب عليها الجمعة، فيجوز. إنما هذا على من وجبت عليه الجمعة. قال: واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان. معروف، صوف قصة من خروف أو غيره، فيباع بالكيلو أو بالجملة، هذا لا بأس به، واتفق العلماء على جوازه. لكن الخلاف فيما إذا باع الصوف على ظهر الحيوان، الصوف على ظهر الخروف أو نحو ذلك، لنرى أو لنسمع كلام العلماء. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع على الظهر بشرط الجز. فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز، وقال مالك يجوز. ما هو وجه قول أبي حنيفة والشافعي؟ قالوا لا يجوز لأنه ما زال مرتبطا بالحيوان، فكيف يباع ما على ظهر الحيوان؟ صوف. وقال مالك يجوز لأنه معلوم، وأهل الخبرة يمسكون الصوف على ظهر الحيوان فيعرفون قيمته وقدره، والراجح قول مالك يجوز. لماذا؟ لأنه معلوم مشاهد، ويستطيع الإنسان أن يتحسسه وأن يمسك به وأن يعرف قدره، فلا جهالة ولا غرر، فالبيع صحيح على قول الإمام مالك رحمه. نعم. وهو أحمد فعلا قال بذلك في هذه النسخة، وأحمد قال بالجواز، وإن لم تكن معنا هنا وأحمد، لكن الإمام أحمد أيضا عنده روايتان، والرواية الراجحة ماذا؟ الإمام أحمد الجواز. نعم. إذن فيكون قول مالك وأحمد. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع السرجين النجس. فقال أبو حنيفة يجوز، وقال الباقون لا يجوز. ما هو السرجين؟ نعم أحسنت، الزبل النجس. السرجين مثل ذل الحمار والبغل هذا نجس. أما البقرة والجاموسة وغيرها من الحيوانات المأكولة فرجيعها طاهر، إذا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. يعني الفلاح الذي يسحب مواشيه ويأتي من الحقل وهو متوضئ يريد أن يدرك صلاة المغرب، فجاء عليه أكرمكم الله جلة من البقر أو من الجاموس، هل يجوز أن يصلي بهذا الثوب؟ نعم يجوز، لأن جلة البقرة والجاموسة طاهرة، لأن البقرة والجاموسة مأكولة. لكن لو جاء على ثوبه أكرمكم الله رجيع الحمار، فشل الحمار، هل يجوز أن يصلي؟ لا يجوز أن يصلي. لماذا؟ لأنه نجس، لأن الحمار غير مأكول. اختلفوا في بيع السرجين النجس، قال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز. وهنا الرأي الراجح وقول الجمهور بأنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، فقالوا يا رسول الله إنهم يأخذون شحومها يطلون بها السفن، فقال لعنة الله على اليهود، إن الله حرم عليه شحومها فطلوا بها السفن، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو محل الشاهد، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف. كلب الصيد والماشية لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب عادي، لا للصيد والماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما سيأتي. لكن المسألة التي يقول فيها المصنف واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف، حقيقة أن هذه المسألة أظن فيها خلاف. نعم فيها خلاف. نعم يقول في الهامش، اقرأ شيخ خالد الهامش. قال: اختلف العلماء في حكم من أتلف أي كلب مباح إمساكه، فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه لا غرم على متلفه، وذلك لأنه محل يحرم أخذ عوضه لخبثه، فلم يجب غرمه بإتلافه كالخنزير، وإنما يحرم إتلافه لما فيه من الضرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن عليه الغرم، وذلك لأنه يحرم إتلافه فوجب الغرم إذا وقع ذلك، ولما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش. إذن اكتب بجوار: واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف، فيه نظر، بل اختلف. معنى يضمن يعني من قتل كلب صيد أو قتل كلب ماشية يضمن ثمنه لأنه أتلفه، هذا معنى هذا. فهنا نقل في الهامش الخلاف، أن الشافعي وأحمد قالوا لا يضمن، وأن أبا حنيفة ومالك قال يضمن، إذن المسألة فيها خلاف. والراجح أنه لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وإنما يعذر الفاعل من قبل الحاكم، يعزر الفاعل من قبل الحاكم. يعني قد يرى الحاكم أنت عندك كلب يحرس بيتك فجاء إنسان وقتله أو سمه، هذا الكلب أنت تستفيد منه، فلو قلت له هذا الكلب يساوي مثلا قيمته 1000 جنيه لا يجوز بيع الكلاب، فماذا نصنع؟ يقولون لا يغرم فاعله، لا يغرم بالمال، ولكن الحاكم يقضي في هذا الذي قتل الكلب بما يرى، قد يسجنه 3 أيام، قد يؤمر بضرب، قد يأمر بضربه، بضرب هذا الرجل مثلا 10 جلدات أو نحو ذلك، بما يرضع مثله عن فعل ذلك، لأنه تعدى على ملك غيره بالإتلاف. أيضا أخونا الكريم يسأل يقول هل يجوز أن يطلب مثله، يقول أنا أريد كلبا مثله. أيضا العلماء فروا من هذه المسألة، لأنه لو طلب مثله لقد طلب غرما، قد طلب شيئا، ولكن يقال بأنه لا يغرم ماديات وإنما يرى الحاكم تعزيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في جواز بيعه، فقال الشافعي وأحمد لا يصح بيعه، وقال أبو حنيفة يصح، وعن مالك كالمذهبين. والراجح قول الشافعي وأحمد لا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. إذن هذا ثمن الكلب خبيث. وفيهما أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، أي المرأة الزانية التي تزني بالأجرة، وحلوان الكاهن الذي يتكهن للناس ويدعي أنه يعرف الغيب لهم ويأخذ ماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر. نعم، يجوز للمسلم أن يشتري العبد، يشتري عبدا مسلما أو يشتري عبدا كافرا، يجوز، لأنه يجوز للمسلم أن يسترق هؤلاء جميعا. لكن الإشكال فيما إذا حدث أن رجلا كافرا يريد أن يشتري عبدا مسلما، فهل يجوز؟ نسمع كلام العلماء. قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر، فقال أحمد لا يصح، وقال أبو حنيفة يصح، ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة الملك عنه، وعن مالك والشافعي كالمذهبين. والراجح قول الإمام أحمد لا يصح ولا يجوز أن يبيع الرجل المسلم عبده المسلم لرجل كافر، لأن الكافر سيتملك رقبته وقد يمنعه من أداء الفرائض، ولأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين، فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، وهم أبو حنيفة ومالك أظهر روايتين، وقال الشافعي فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها. والصحيح جواز ذلك، بيع، اختلفوا في بيع رباع مكة. الرباع البيوت، بيوت مكة، هل يجوز تستأجر بيتا في مكة؟ بعض العلماء يقولون بيوت مكة كلها ملك للمسلمين، تجلس في البيت وتخرج بدون أجرة، وهذا قول بعض العلماء، لكن الجمهور على جواز بيعها. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في التفريق بين ذوي الأرحام في البيع، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز، وقال مالك يختص ذلك بالأم مع ولدها، وقال الشافعي يختص بالوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا. فإن خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يبطل. معنى هذه العبارة أن أمة وابنه جاء مشتري يريد أن يشتري الأم فقط منك بدون الابن، هل يجوز أن تبيع له الأم وتبيع الابن لرجل آخر وتفرق بين الأم وابنها؟ الجواب: لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه. فهذا الحديث نص في عدم التفريق بين الأخوين وعدم التفريق بين الأم وولدها، فقول أبي حنيفة وأحمد هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه، اختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه، فقال أبو حنيفة ومالك يختص ذلك بما قبل البلوغ، وقال الشافعي يمنع منه ما لم يبلغ 7 أو 8، وفيما وراء 7 إلى البلوغ قولان، وقال أحمد يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق. وهذا هو الصحيح، قبل البلوغ يمنع وبعده يجوز. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع دود القز وفي النحل منفردة عن كواراتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها، فأجازه مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يجوز. اختلفوا في بيع دود القز، لماذا اختلفوا؟ لأن هذا دود، فكيف تبيع وتشتري دودا؟ لكن العلماء نظروا إلى الفائدة المرجوة من ورائه، فإنه دود لكنه ينتج لنا ماذا؟ ينتج حريرا، فدودة القز تعمل حريرا ويلتف الحرير حولها ثم تموت وتأخذ كورة الحرير، والحرير الطبيعي غال جدا قد يباع بالجرام. إذن دودة القز يجوز بيعها لأنها نافعة ومفيدة، بخلاف الدود الآخر الذي لا قيمة له. المسألة الثانية: واختلفوا في النحل منفردة عن كوراتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها. خلية النحل تكون لها نحلة كبيرة تسمى بالملكة، هذه الملكة يكون حولها النحل جميعا وتسمى بخلية النحل. فإذا رأى المتعاقدان البائع والمشتري النحل قليلا أو كثيرا حول ملكته جاز بيعه، لأنه لا جهالة في البيع وقد رآه بعينه، فهذا بيع صحيح. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع الزيت النجس، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز. أبو حنيفة يقول يجوز، لأنه يقول يمكن أن يستعمل في الإضاءة، الزيت النجس يستعمل في الإضاءة، لكن الجمهور منعوا ذلك لأن الشيء النجس لا يستخدم لا في الإضاءة ولا في غيره بل يسكب، وهو الراجح. يطهر قبل أن يباع، لكن إذا عقد عليه العقد ويسأل يقول إذا كان يمكن تطهيره، نقول أثناء عقد العقد كان نجسا وهناك نهي عن بيع وشراء النجس فيطهره قبل أن يبيعه. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في الإقالة، فقال أبو حنيفة: هو فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب. وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير سواء كان قبل القبض أو بعده. وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي والأخرى كالمشهور من مذهب مالك. حقيقة يا أخواني هذه مسألة معاصرة، ونحن في حاجة إلى معرفة حكمها. أضرب لكم مثالا: رجل اشترى سيارة وجاء بها ودفع ثمنها كاملا أو دفع نصف ثمنها والباقي بالتقسيط، وبعد يومين رأى فدان أرض يباع بجواره فأراد أن يأخذه، فرجع إلى صاحب السيارة وقال: أقلني بيعتي، خذ سيارتك واعطني مالي. هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن العلماء اختلفوا هل يكون هذا فسخا أم بيعا جديدا. لو قلنا بأنه فسخ يعطيه كل ماله ويأخذ السيارة، وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود: من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولو قلنا بأن هذه ليست إقالة وإنما هي نوع من أنواع البيع، يقول: طيب أنت أخذت مني السيارة مثلا بخمسين ألفا، أنا أشتريها منك بخمسة وأربعين، هذا بيع. إذن هناك فرق بين الإقالة وبين البيع. فإذا نظرنا إلى كلام العلماء، هل هي إقالة يلزم أن يعطيه ماله كله، أم هي بيع يمكن أن يأخذ أو يربح من ورائه لأنه بيع جديد؟ قل: السيارة صارت ملكا لك وأنا صاحب الصالة، أستطيع أن أشتري منك هذه السيارة. بكم السيارة؟ أنت اشتريتها مني بخمسين ألفا ودفعت الخمسين كاملة، أنا أشتريها منك مثلا بأربعين أو بتسعة وأربعين. فانظر إلى كلام العلماء. قال أبو حنيفة: هو فسخ في حق البائع والمشتري سواء كان قبل القبض أو بعده. في هذه الحالة يرى أبو حنيفة أن يرد له الثمن كاملا. أما الإمام مالك رحمه الله يقول: لا، هي بيع بكل حال، في المشهور عنه أنه بيع من حقه أن يقول: أخذ ألف أو ألفين أو ثلاثة وخذ السلعة. وفي رواية عن مالك أنها فسخ كقول أبي حنيفة. إذن اختلف العلماء في ذلك. الراجح أن لهما أن يتفقا على الإقالة فيعطيه ثمنه كاملا، وفي هذا له الأجر والثواب المترتب في الحديث، ولهما أن يعتبراه بيعا جديدا. نعم. لا، بيع العينة، بيع العينة يشترط أن يشتريه بالتقسيط ثم يبيعه له نقدا، فهذا هو بيع العينة المنهي عنه. لكن هب أنه باعه فدان أرض خمسين ألف ثم رجع فزوجته قالت لا والله لن ننتقل من هذه البلدة وأنا سأغضب وكذا. فرجع قال يا فلان أنا أريد الفدة وخذ مال أقل لي بيعتي. فهنا يكون هناك أمران، إما أن يقول خذ مالك أو أن يقول لا الفدان صار ملكا لي وأنت ممكن تشتري الفدان، أنا اشتريته منك بخمسين ألف أنا أبيعه لك باثنين وخمسين ألف مثلا، أعطيني ألفين فوق الخمسين مثلا. فهذا يجوز وهذا يجوز، لا يقال بأن هذا حرام ولا يجوز إلى آخره، لا هذا جائز وهذا جائز ولا دليل على التحريم. لكن إن أعطاه ماله ولم يأخذ زيادة وأقاله فهذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في بيع المريض لوارثه بعوض المثل، فقال أبو حنيفة لا يصح، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز. وهذا هو الراجح يجوز ما دام بعوض المثل، يعني رجل مريض وعنده خمسة أولاد وأربع بنات وعنده عشرين فدانا وأربعة بيوت، فجاء أحد أبنائه في مرض أبيه قال يا أبي بع لي هذا البيت، وهو وارث، بع لي هذا البيت. فقال تعال نفصل أيها الناس، رجل غريب أجنبي يقوم هذا البيت، فقال هذا البيت يساوي مئة ألف، فقال الولد لأبي خذ المئة ألف وأنا أخذ البيت. إذن بثمن المثل ليست فيه مجاملات، هنا الراجح أنه يجوز، هذا قول الجمهور بخلاف المسألة الأخرى أنه يقول يا أبي هذا البيت يساوي مئة ألف لكن أنا ابنك حبيبك تعطيني البيت، قال أعطيك البيت بعشرين ألف. إذن البيت يساوي مئة ألف وهو أعطاه له بكم؟ بعشرين ألف، جامله في كم؟ في ثمانين ألف. فهنا اختلف العلماء هل هذا بيع صحيح وهي هبة للوارث أم أنه بيع باطل وأنه قد جامل هذا الولد دون بقية الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم في العطية، فكأنه أعطاه ثمانين ألفا ولم يعطي بقية أبنائه، فهنا يحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى من هذه المسألة بحثت، أخونا الكريم يسأل يقول سووا بين أولادكم في العطية، هل الولد كالبنت أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا مذهبان مشهوران للعلماء والخلاف فيهما سائغ. وقال الإمام أحمد نعم العطية تختلف باختلاف أحوال الأولاد، كيف يهب للفقير ويترك الغني؟ نعم منهم ايه طبيب ولا اخر، ايوه يعني الفقير والغني تقصد؟ لا الطبيب والكلية فرح الطبيب يختلف عن فرح الصنايعي. هل هذا كذلك؟ نحن نقول يا أخواني هناك شيء يسمى النفقة للحاجة وشيء يسمى بالهبة. الهبة أنه يهب الأولاد أموالا مثلا أو أراضي أو باع فدانا من الأرض وأراد أن يقسمه على أبنائه، هبات بدون حاجة لأحده، وإن كان أحدهما غنيا أو الآخر فقيرا. فهنا اعدلوا بين أولادكم في العطية، لكن هناك نفقة للحاجة، ولد وقع فانكسرت رجله فاحتاج عملية بثلاثين ألفا، فأنفق عليه 30,000، هل يطالب بقية الأبناء كل واحد 30,000؟ لا يطالب. لماذا؟ لأنه أنفق عليه للحاجة. الابن الأكبر تزوج فأنفق عليه 50,000، هل كل واحد يطالب بالزواج مثله؟ لا، لو كنت أنت الكبير لزوجك. طالب ذهب إلى كلية عنده أبناء، أحدهما ذهب إلى كلية تنفق 10,000، والآخر أتى بمجموع كبير فدخل ذهب إلى كلية تنفق على 20,000، فهذه للحاجة. تفضل. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: اختلفوا في بيع المريض لوارثه بعوض المثل، فقال أبو حنيفة لا يصح، قال مالك والشافعي وأحمد يجوز، فهو الراجح أنه يجوز. ثم ذكر عدة بيوع كانت في الجاهلية قبل الإسلام ولها الإسلام عنها، نسمعها. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل، وهو أن يلقي حجرا فيجب البيع، أو ينبذ الثوب فيجب البيع، أو يلمسه فيجب البيع. اتفقوا على أن بيع الحصاة باطل، والحصاط فسرها العلماء بتفسيرين كلاهما ينطبق عليه بيع الحصاد. ما هو التفسير الأول؟ ما هو التفسير الأول؟ أحسنت، هذا التعريف الأول. يقول له بعني من هذه الأرض قطعة، فيقول امسك أنثى هذه الحصى حجر وارمي به على قدر ما تستطيع، وهذا الذي ترمي به على قدر ما تستطيع يكون لك قطعة هذه الأرض عند نهاية الحجر ب10,000 مثلا. فهذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه قد يرمي فتقع بعد 10 أمتار، وقد يرمي فتقع بعد 5 أمتار، فالسلعة هنا مجهولة. والتعريف الثاني للحصاط هو نعم متى وقع الحصاد وعلى فلا خير له. أحسنت، عنده عدة أثواب، أثواب وقمصان وبناطيل وفساتين للنساء وحجابات وخمارات مختلفة الأسعار والأثمان. وقال له ارفع هذه الحصاة إلى أعلى، فإذا نزلت على أي ثوب فهو لك ب100 جنيه وأنت وحظك. فقد تقع على ثوب يساوي 50، فقد تقع على ثوب يساوي 200، فهذا فيه جهالة وهذا بيع باطل. وهذا يشابهه في زماننا أنواع من البيوع. من يذكر؟ نعم، السوق الحرة كان يشتري حقيبة ب100 جنيه بما فيها ولا يفتحها، قد تخرج بعدما يشتريها وهو لا يدري ما فيها، قد يخرج فيها ملابس أطفال، يخرج ملابس رجال، ففي جهالة هنا. أحسنت، هذا لا يجوز. مثال آخر. نعم، موجود هذا الآن الصيد، موجود الآن، موجود الآن. يقول له أشتري هذه الشبكة، أخونا الكريم يقول في بيع موجود الآن، كان قديما هذا لكن ما أدري هل موجود الآن. يقف أمام الصياد الذي يطرح الشبكة وآتي بالسمك، فيقول أشتري هذه الطرحة وأنا وحظي ب10 جنيهات، فيطرح الشبكة فقد تأتي بسمك يساوي 50 جنيها، أو قد تأتي بسمك يساوي 5 جنيهات، أو قد لا تأتي بشيء. نعم، تشتري بون فيه رقم، يعني ورقة فيها رقم يعني تشتري شيئا فيه رقم مخفي لا تعرفه، تشتري هذا الشيء مثلا ب5 جنيهات ثم تفتح وهذه السلع مكتوب على أرقام 1, 2, 3, 4, 5 إلى 20 مثلا، ففتحت فوجدت مكتوب عندك رقم 5 وأنت دفعت الثمن، فقد يكون رقم 5 هذا يساوي جنيها وقد يساوي 20 جنيها أو نحو ذلك. هذا بيع البخت، لا يجوز أيضا، محرم. نعم، ما هذا جائز. أخونا الكريم يسأل يقول بائع الفاكهة أحيانا يقول السعر في السوق مثلا الفاكهة الكيلو الموز أو التفاح أو نحو ذلك الكيلو ب7 جنيهات، هو يبيع ب5 بشرط ألا تلتقط أنت الجيد وإنما يعطيك الجيد وغير الجيد، فهل هذا يجوز؟ يجوز، لأنك ترى بعينيك الجيد وغير الجيد فلا جهالة في البيع. وأحيانا يعطون للأطفال الصغار مسدس صغير كده، المسدس الصغير يضرب به في إحدى السلع، يقول إذا جاءت في سلعة فهي لك بكذا، وهذا كله يشبه بيع الحصات ولا يجوز. نعم. الشيبس به لعبة أي للأطفال، يغري الأطفال. هذه المسألة أيضا من المسائل التي تحتاج إلى تأمل. إذا وضعوا داخل السلعة لعبة مخفية لا يدرى ما هي، ثم يرفعون السعر من أجلها، فيكون هنا جهالة لبعض البيع فلا يجوز. نعم. يسأل يقول إذا علم غالبا أن هذه السلعة التي داخل كيس الشيبسي يعني بلاستيك وصغيرة ولا قيمة له، فنقول إذا اشتراها من أجل اللعبة لا يجوز، وإذا اشتراها من أجل الشيبسي أو الشيء المعلوم فيجوز. الحقيقة نحن نقول للبائعين لا تدخلوا في بيوعكم شيئا مجهولا، لأنك قد تأثم أو قد تربح شيئا حرام، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فأنت تبيع المعلوم فيجوز. الحقيقة نحن نقول للبائعين لا تدخلوا في بيوعكم شيئا مجهولا، لأنك قد تأثم أو قد تربح شيئا حرام، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فأنت تغرر بالأطفال من أجل أن يشتروا. أيوة نعم، نحن نقول لهم لا تشتروا هذه السلع. يعني أنت لو تركت بائع الجملة ولم تشتري منه الشبس الذي بداخله حظ أو لعبة فإنه لن يفعله، لأن إلا إذا كانت الهدية واضحة، مثلا يبيعون مثلا 20 صابونة وعليهم زجاجة شامبو واضحة هكذا هدية فوقه، فأنت ترى السلعة وترى الهدية، فحينئذ يكون صحيحا واضحا. نعم. اتفقوا على أن بيع الحصات لا يجوز، بيع الملامسة أن يقول الثوب لزمك بكذا، والمنابذة إذا نبذت لك أي رميت إليك الثوب لزمك بكذا، ونحو ذلك من هذه البيوع المحرمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.